لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو الله عز وجل ويكبر ويهلل، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي عاديا حتى يصل إلى العلم الأول العمود الأخضر، فيسعى سعيا شديدا أن يركض، وهذا خاص بالرجل، أما المرأة فتمشي على عادتها في كل السلام، إلى أن يصل إلى العالم الآخر ثم يمشي كعادته، ثم يفعل ويقول على المروة كما فعل وقال على الصفا. فإذا أتم 7 أشواط من الصفا إلى المروة الشوط والعودة الشوط الآخر، وحينئذ يكون ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة. قصر إن كان متمتعا، وإلا لم يقصد وبقي على إحرامه إن كان مفردا أو قارنا. شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.